وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تفسير الجلالين، وصلنا إلى قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. 231 سورة البقرة. سمع مش النسخة اللي معك الجديدة هذه؟ النسخة إيه ماشي ماشي القديمة حيلة. حكم آية 231 شيخ ولا كل آية كل آية مع تفسيرها تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن. يعني قوله بلغنا أجلهن، الأجل العدة، لكن بلغنا يقول قاربنا انقضاء عدتهن بدليل قوله فأمسكوهن، يعني المراجعة أن يبقيها في عصمته ويبقى في عصمه بالرجعة، وذلك لا يتحقق إلا إذا كان قبل انقضاء العدة. وانقضاء العدة بالتمام والغسل من آخر حيضة، بالتمام بإتمام العدة في الحيض لذات الحيض، ثم إلى أن تغتسل. وأما ذوات الأشهر فبإتمام الشهور. نعم. فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار أو سرحوهن بمعروف. ضرار كذا، ضرار ولا ضرار؟ ضرار. غير بمعروف من غير يعني مضارة. يعني ليس القصد أن يرجعها لأجل المضارة، لأنه قد يمسكها حتى يطلقها مرة أخرى، يعني عند قاربة انتهاء العدة يمسكها يرجعها ثم يطلقها طلاقا آخر، تبقى مدة العدة. ثم إذا قاربت الطهر أو قاربت الطهر من آخر حيضة راجعها، فيكون القصد به في إضرار، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. إذن يمسكها بمعروف، قصد المعروف. نعم. أو سرحهن بمعروف وتوبهن حتى تنقضي عدتهن ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعول له لتعتدوا. أنا عندك له نعم عندنا لأجله والمعنى واحد ضرارا أي ضرارا بهن لأجل الإضرار لا تمسكوهن لأجل يعني لا تمسكوهن لأجل الإضرار ولا ترجعوهن عن نفس المعنى الذي تقدم في قوله بمعروف من غير إضرار. نعم لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الابتداء والتطريق وتطويل الحبس. هذا هو يعني الفكر الاعتداء يكون بثلاثة أشياء أحدهما أن ترجع إلى الاستداء خلع أو تشتري نفسها بالتطليق نفس الاعتداء لكنه بطلاق والثالث تطويل الحبس الذي ذكرناه قبل قليل يعني العدة حتى تمضي عليها ثلاث عدد ثلاث عدد يعني تسع حيضات طويلة والحيضة في الغالب شهر فتكون تسعة أشهر هذا غالب النساء ومنهن من هي أطول من ذلك هذا كل هو هذا كله من الاعتداء. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا مزوءا بها بمخالفتها لأن هذا جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المراد المخالف لما أن رجلا طلق امرأته ثلاثا جميعا تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتخذتم آيات الله هزوا والمراد هنا ليس الاستهزاء بالألفاظ والكلام بها وإنما المراد أن لا يقيم لها قدرا ولا يمتثل لها. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به بأن تشكروا. الحكمة السنة القرآن والسنة ما أنزل عليكم من الكتاب والسنة ما زاد عن الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة بالسنة وهنا يقول ما فيه من الأحكام يعظكم به التفسير القرطبي أي جزء هذا لا سهل الحكمة هنا يقول القرطبي في قوله قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا معنى لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو فإنها جد كلها، فمن هزل فيها لزمته. قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب. وكان يعتق وينكح ويقول: كنت لاعبا. فنزلت هذه الآية. يقول قوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي بالإسلام وبيان الأحكام والحكمة. قال: هي السنة المبينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب. ولا ما ذكر شيئا آخر إلا أنها السنة، مثل قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هنا قال الكتاب والحكمة. يعظكم به أي يخوفكم. بيانها بالسنة أولى مما ذكر الشيخ هنا السيوطي، ذكر السنة أولى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. في موضع آخر. لكن هنا أي لا شك العلماء فسروها وذكروا ذلك الإمام الشافعي في الرسالة لما قال سمعت أهل العلم بتفسير كتاب أو العلم بكتاب الله يفسرون الحكمة بالسنة. على كل هنا قوله: وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة، أي السنة. ولو جعل ما فيه من الأحكام بعد قوله من الكتاب أي القرآن وما فيه من الأحكام والحكمة أي السنة كان أحسن، لأنه لقال: وما أنزل عليكم من الكتاب، سياقها سياق في سياق الأحكام. نعم. يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به. يعظكم به أو يخوفكم، لأن الوعظ يكون فيه التخويف، مثل ما ذكر القرطبي التخويف. الوعظ يكون فيه يعني التخويف والترغيب. به يرجع إلى الكتاب، ما أنزل عليكم. نعم. من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي المنزل، لأن المنزل الكتاب والحكمة شيئان. فإذا لما قال به ولم يقل بهما، يكون الضمير راجع إلى ما أنزل. ولذلك المواعظ في السنة كثيرة كما هي في القرآن كثيرة، تكون شاملة الكتاب والحكمة. أي نعم، الحكمة قول به، لأنه وإن كان ضمير مفرد به، ها المصنف قال بالعمل به، كان أراد العمل. صواب أنه راجع إلى ما أنزل عليكم المنزل، يعني إلى المنزل. نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. صحيح. لأن في الآية: طلقتم النساء فبلغن أجلهن. بلوغ الأجل يعلمه الله، لا يخفى عليه. امسكوهن بمعروف يعلمه الله، قصد الضرار، سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا، يعلم خفايا ما في النفوس. لذلك قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه نواياكم ومقاصدكم. نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن خطاب للأولياء كي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن. نلاحظ هنا قوله إذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن. ظاهر السياق أن الخطاب للمطلق أن يعضلها أن تنكح زوجها هكذا يفهم الإنسان أول الأمر، لكن لا، المراد إذا طلقتم يا معاشر المؤمنين إذا طلق بعضكم النساء فبلغن أجلهن فلا يعضلها الولي، لا يرجعها، تحملها الأنفة أنه لا يرجع إلى زوجها لأنه أساء عشقتها وكذا، لا، قل لا تعضلوهن، فرجع الخطاب إلى الأولياء بدليل قوله إن كان أزواجهن نعم. هذا الشيخ اسمه أسلوب الالتفات من ال يعني التفات يلتفت من غيبة إلى حاضر حاضر هو كلها بعده ينكحن أزواجهن أنا حتى لا يفهم أحد أن المراد إذا طلقت المرأة فلا تعضلها أن ترجع إلى زوجها الأول في حق من تزوج امرأة بعد طلاق سابق، لا، المراد هنا إذا طلق الزوج امرأته فبلغت عدتها وأراد أن يرجعها زوجها فلا يمنعها وليها ويعضلها أن تنكح زوجها، لكن هنا سياق لقوله أن ينكحن أزواجهن في زواج آخر عقد، لأن لو كانت لاحظ هناك إذا طلقتم النساء الأولى فبلغن أجلهن قاربن من انقضاء العدة، هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت العدة، لأنها إذا بلغت العدة قاربت العدة ليس للولي عليها سلطان أن يمنعها، متى يمنعها من أن تتزوج زوجها الأول لو جاء خاطبا أو حلت يمنعها إذا كانت قد انقضت عدته وليس له عليها سلطان، فإذا قوله فبلغنا أجلهن تغير الآية الثانية عن الآية التي قبلها، الأولى قاربنا والثانية انقضت. نعم. أزواجهن أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن، لأن سبب نزولها أن نلاحظ ينكحن أزواجهن مع أنه الآن ليس زوجا لها انقضى العدة، لكن باعتبار ما كان، لأن قد يضاف الشيء باعتبار ما كان أو ما يكون أو الحال، باعتبار ما سيكون، باعتبار ما كان سابقا أو بالحال، هنا باعتبار ما كان. نعم. لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم. اللي حاشية أخرج البخاري عن الحسن قال فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه. أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. هنا يقول الحاكم أولا الغريب إن السيوطي يخفى عليه أنه في البخاري، وأغرب منها الحاكم الذي استدركه وهو في الصحيحين. المستدرك هذا في الأحاديث التي ليست في الصحيحين على شرط الشيخين. والسيوطي يمكن يحصل له ذلك. ليش؟ يعني يكون طلع الحديث في الحاكم فجزم أنه ليس في أحد الصحيحين فاكتفى بذلك. على كل لعلها أراد المختصر، اللفظ المختصر. طيب. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا ذلك النهي عن العضل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع. إن الإشارة في قوله ذلك يوعظ به إشارة إلى النهي فلا تعضلوهن، إلى قوله فلا تعضلوهن. إذا تراضوا بينهم بالمعروف أي المعروف شرعا. نعم. لذلك لا يكون قصدهم قصده الأضرار أو قصدهم كذا أو قصدها، المهم المعروف شرعا. نعم. من كان يؤمن ذلك النهي عن العضل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع به، يعني بالوعظ، المنتفع بالوعظ أو منتفع بالإيمان، الإيمان. ذلكم أي ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهم فيما يحال. أزكى بمعنى أطهر، أزكى بمعنى خير. ها؟ نعم. ليش؟ لأن الأصل أزكى أنها بمعنى أطهر أو أطيب. ها؟ لكن لماذا فسره بخير؟ لأنها معطوف عليها أطهر، أزكى وأطهر، فما يصير أطهر وأطهر. ها؟ يعني أطهر كأن أخص، أطهر من تطهير النفوس، تطهير يعني مثل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ها؟ تصبح أيضا من باب تطهير من الأدران، تزكية التنمية، النماء. لذلك يفسر الزكاة في اللغة بالنماء، فهي أزكى يعني أنمى في الخير. يقال زكى الزرع إذا نمى. أزكى خير لكم وأطهر لكم ولكم. لماذا ما قال أطيب؟ أزكى بمعنى أطيب. لو قال أطيب كان أحسن. نحن نشوف لعل غيره ذكر ذلك. اختصرها هنا، قال قوله ذلكم يوعظ، ذلك يوعظ به من كان، ولم يقل ذلكم. لاحظ الآية، فعلا الآية الأولى قال ذلك يوعظ به من كان، ثم بعدها قال ذلكم أزكى. طبعا الضمير للمخاطب هو الكاف، لكن إذا كان مفردا المخاطب تقول ذلك، وإذا كان جمعا تقول ذلكم للجمع، إن كنا نسوة ذلكن إلى آخره، وإن كانت مفردة ذلكي. ضمير المخاطبة ضمير المخاطب. لكن قال في قرطبي ولم يقل ذلكم، يعني ذلك يوعظ، قال ولم يقل ذلكم لأنه محمول على معنى الجمع. ولو كان ذلكم لجاز. قد يكون الإشارة إلى ذلك إشارة إلى مثل ما ذكر المفسر عندنا ذلك العضل، يعني العضل عفوا النهي عن العضل، النهي عن العضل ذلك كما تقول ذاك، لكن هو يقول إنها المخاطب ضمير على المخاطب. مثل ذلكم أي ما وأطهر أزكى لكم وأطهر والله يعلم أي ما لكم فيه من الصلاح وأنتم لا تعلمون ذلك. اختصرها مصنف أقصد القرطبي ما ذكر مثل ما ذكر هنا. نعم هل غير ذكر شيء؟ شبور بن كهير ها؟ ما قال ما فسر أزكى على هذا. إذا كان أجملوه جعلوها بمعنى واحد إن من باب الترادف الصفات يكون على سبيل التأسيس، لكن المصنف هنا لا جعل أطهر أزكى بمعنى خير يعني أطيب، وأطهر من الطهارة. ما في شيء ثاني ضروري نشوف هذا في ال وين خوينا الشيخ محمد كان يقرأنا عن الشيخ ابن تيميه قالنا شيء حلو أنا الطبري ابن عاشور راح يرتبط ابن عاشور. التطبيق هذا تطبيق مش اسمه ممتاز بحث طراني بحث هذا ممتاز جدا ترى هذه نعم الآن التطبيقات موجودة اللي بيستغني عنها بيستغني عن العلم لقيته أنا قاعد أبحث ولا طول هنا إيه يقول هنا إيه أطاله طبعا لكن يقول هنا ابن عاشور ومعنى أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض وأقرب للخير، فأزكى دال على النماء والوفر وذلك أنهم كانوا يعبرونهن حمية وحفاظا على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحقيقة، فعلمهم الله أن عدم العضل أوفر للعرض لأن فيه سعيا إلى استباق الود بين العائلات التي تقاربت بالصهر والنسب. فإذا كان العضل إباية للضيم فالإذن لهن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال، وذلك أنفع من إباية الضيم. وأما قوله أطهر فهو معنى أنزه أي أنه أقطع لأسباب العداوات والإحن والأحقاد بخلاف العضل الذي قصدت منه قطع العود إلى الخصومة، وماذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا ما تضر الإحن الباقية والعداوات المتأصلة والقلوب المحرقة. ولك أن تجعل أزكى بمعنى الأول ناظرا لأحوال الدنيا، وأطهر بمعنى فيه السلامة من الذنوب في الآخرة، فيكون أطهر مطلوب المفاضلة جاء على صيغة التفضيل للمزاوجة مع قوله أزكى. أنت جميل يعني أدى شيء، قال أزكى من النماء وأطهر. تبي مجرير شيء ها؟ شو يقول أطهر يا شيخ مهدي مين يقول ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم طبعا مفرغ ماشي ها تفريغه مهنا يقول شف الآن أتى بالخطاب مراعيا فيه المخاطب ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل الأول وشو شراها راعى ذلك كان الشيخ فرق بين ذلكم وذلك أنا قرأت من بدايتي قبلها يمكن يجيب الآية ما هي قبلها شيء ذلكم أزكى لكم وأطهر. يقول الآن أتى بالخطاب مراعيا فيه المخاطب. هذا هو ذلكم، معناه اللي قبله راعى فيه إيش؟ المخاطب به، وهو النهي عن الحضر. أيوه ماشي، ما تكلم عن الحضر تعب هذا. طيب، اسم تفضيل من الزكاة، والزكاة في الأصل التنمية، ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه، وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرام. فالزكاة في اللغة النماء. أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها، لأنكم إذا تعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله، فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا، لأن الإيمان يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل. وقوله ذلكم المشار له إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام؟ أو لازم الموعظة وهي الاتعاظ؟ يعني عندنا الآن أحكام، إذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن، وعندنا موعظة، وعندنا حكم، وعندنا اتعاظ، فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم؟ أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ تشمل الجميع، يعني ذلك المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ أزكى لكم، كما قلت اسم تفضيل من الزكاة وهو النماء. وأطهر، أطهر من أين؟ أطهر من الفحشاء، لأنك عند كان في سقط عضلتها من زوجها الذي عاد خطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة، فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء. ولهذا قال أطهر. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزل عنها، يذكر أن ذلك أزكى. تنزه بالهاء من التنزل، إيه هذا ألف فرغ ما ضبط سماعها. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم أطهر. أطهر من من؟ من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك. انتهى كلام. هذا يشبه كلام الله المفسر هنا، يقول وأطهر لكم ولهم. لهم ولا لهن؟ وين؟ هنا نقول لكم ولهم. لهم بالميم ولا بالهاء؟ ميم الجن. لكم أنتم وللأزواج، لكم يا معشر الأولياء وللزوجين، لكم ولهم. أيوة لا خلاص مقصود حصل. أيوة نعم. يقول لما يقول لكم أطهر لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. نعم، أطهر للعرض، أطهر للنفوس، أطهر من التهمة، فإذا ردت على كل التفضيل في قوله أزكى وأطهر، ها، مع عدم ذكر المفضل عليه مما يعمم كل ما هو ضد الطهارة، ها، فقد يكون أطهر من الفاحشة، أطهر من العرض، أطهر من الريبة، أطهر من التهمة، أطهر من ميول النفوس إلى ذلك، فعمم سكت عن المفضل عليه. هذا من يعني، فلذلك الشيخ أشار إليها الشيخ ابن تيمية. وهنا المصنف يقول أطهر لكم ولهم، لكم معشر الأولياء، ها، ولهم للزوجين لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهم. طيب هذا بالنسبة لهم، لكن لكم أنتم، لأنه لو حصل شيء بين الزوجين من الريبة لحقت التهمة والعار للأولياء، فردوهم إلى بعضهم تنقطع هذه الأمور. عجيب، كلمتين يسيرتين أزكى وأطهر، وفيهما من الحكم والأحكام كتاب عظيم. إذا رحمة الله لا لهم أولى لكم أولى يعني يرجع لكم للأولياء ولهم للزوجين أو لهما إذا كان لهما معقول أما لها مجرد المعنى وأن والله يعلم الله يعلم والله يعلم ما فيه من المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره إنه أوامره صحيح أنت الذي لا تعلمه لا يصل علمك إليه ما لك إلا التسليم لأمر الله الذي يعلم الحكم والأحكام والمآلات سبحانه وتعالى نعم قال لبعض والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاورا فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات يرضعن أي ليرضعن هل يقولون فيه معنى الأمر على فيه معنى الأمر وذلك أظهر الشارح لام الأمر أي ليرضعن نعم أولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة صفة مؤكدة ذلك لمن أراد أن يتم مؤكدة يعني ليست مجرد كاشفة وكلمة حولين تكفي لكن قد يكون الحولين أقل شهر سمى في لغة العرب يعني حولين فكان 23 شهر سمنا حولي لكن لما قال كاملين قطع الاشتباه أو المحاجة يعني بمعنى لو اختلف الزوجان أنها جاء وقال إنها أبت أن ترضع ولدها فقالت هي بل أرضعته 23 شهر هذا حولي وكيف يصنع القاضي يرجع إلى الآية كاملين خلاص لابد من الكمال هي مثل ما قال ها صفة مؤكدة هناك أشياء يسميها العلماء الصفة الكاشفة هي التي لا مفهوم لها الصفة المؤكدة التي لها مفهوم بمعنى لا تنقص عن كاملين حولين الصفة الكاشفة لا التي لا في قول عز وجل ومن يدعو من دون الله إلها لا برهان له به لا برهان له به ثم صفة كاشفة يعني هل هناك أحد يدعو إلها له فيه برهان عند دليل على الشرك لا إنما جاءت لتقبيح صنعهم أنكم تعبدونهم وأنتم لا برهان لكم تصوير حالتهم إيه؟ فهذا هو الذي لا مفهوم له يسمون صفة كاشفة نعم ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه هذا هو من أراد أن يتم الرضاعة فأقصى ماله حوله وإذا تراضوا على دون ذلك فلا حرج قال ولا زيادة عليه على الحولين وعلى المولود له أي الأب رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف هذا هو بالمعروف بقدر طاقته يعني حسب العرف بقدر طاقته فالعرف للفقير كيف ينفق مقابل إرضاعها لولده والعرف للغني كيف ينفق مقابل إرضاعها لولده نعم لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها لا تضار والدة. هذا تفسير لقوله بالمعروف. نعم. يعني إيش؟ بقدر القدر. نعم. لا تضار ومن قدر عليه رزقه ينفق مما أتاه الله. نعم. لا تضار. لا تضار والدة. لا تضار والدة بولدها بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت. ولا يضار مولود له بولده أي بسببه بأن يكلف عن الباء. الباء في قوله بولدها بولده هي باء السببية. نعم. فقال تكره على إرضاعه. قد تكون تكره على إرضاعه أو تمنع من إرضاعه إضرار بها. ولا يضار مولود له أي الأب بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. نعم. بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل من يعني تابع لإرضاع الله أن ينفق يعطيها أجرة عالية. قال الله عز وجل بالمعروف هذا العرف. قالت إنها تريد كذا وكذا مثل ابن فلان كان ينفق أبوه كان يرضع بمبلغ كذا وكذا. يقال لا الله قال بالمعروف بالمعروف العرف وهو أنه بقدر طاقته لا يتكلف نفس إلا وسع. لا تكلف نفس إلا وسع هذا. وذلك أعاد وقال لا تضار والد لا يضار والد مولود ولا مولود. نعم. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاء. يعني حتى يشعر هذا وهذا بالاستعطاء. سبحان الله. وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله مثل ذلك. وهو الصبي. نعم. حتى لما كنت وهو الصبي. أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله. لا لا خرج مخرج الغالب. وارث الأب وهو الصبي أي على وليه. واضح أمامنا موجودة لكن لماذا خصصه بالصبي؟ لماذا قال الأب؟ لماذا ما هو على وارث الصبي؟ يعني الذي لو كان أبوه غير موجود على من النفقة؟ على الوارث. معروف النفقات على من تجب على الوارث. لو كان له يرثه أبوه جده فالجد عليه النفقة أو الأب الكبير فقير ابنه يرثه عليه النفق. شخص ليس له ذرية وله إخوة نفقته على من فكان فقيرا على إخوته لأنهم الورثة. وهذه القاعدة الأم وارث كل وارث يجب عليه أن ينفق على مورثه الذي يرث منه لو كان فقيرا. هي القاعدة. القاعدة كيف وجوبها بالإرث. لكن ننظر في لماذا فسر على وليه في ماله. لا الأولى نتكلم على الأولى نسود عليها. يعني هو لعل قال وهو الصبي علشان ينفي الإشكال. يعني أي كان يد الصبي واضح أحيانا يليه ما هو وارث. أحيانا يليه وليس بوارث بوصية وصاية ونحمله. لا أقول قرطبي بقوله وعلى الوارث مثل ذلك هو معطوف على قوله وعلى المولود. واختلفوا في تأويل قوله وعلى الوارث مثل ذلك. فقال قتادة والسدي والحسن وعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وارث الصبي لو مات، وارث الصبي. إشكال هنا؟ قال وارث الأب. أمامكم مو وارث الأب موجود، هذه مشكلة. هذه هل هذه النسخة فيها شيء ولا؟ يعني يقول وارث الصبي ثم بعدها قال وهو الصبي، أنا أخشى أن النسخة فيها شيء. إذن قوله، وهذا طبعا القول الأول، يقول وارث الصبي لو مات. قال بعضهم وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاء، رجعنا يعني وارث الصبي لكن من الرجال، كما يلزم أب الصبي لو كان حيا. وقاله مجاهد وعطاء، وقال قتادة وغيره هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء، لازال وارث الصبي ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه. لاحظ، على قدر مواريثهم منه، على قول على الوارث مثل ذلك، بقدر ما ترثوه يقسم عليكم حصص النفقة بقدر ذلك. فلو ورثه إخوته كانوا هم الورثة له، تقسم عليهم إخوة وأخوات، تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، تصير على الذكر مثل حظ مثل ما على الأنثيين، وهكذا، وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، وبه قال أحمد وإسحاق يعني بالراهوية. وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب معاني القرآن له، يعني ذكر عدد الكلام للتفصيل ما عليهم. في عندكم تفاسير أخرى وعلى الوارث مثل ذلك؟ شو يقول؟ نعم، أريد الوارث. أيوة. لا تضر والدة بوالدها فإذا اكتر عنها لتضر أباها تبيه، ولكن ليس لها دفع إلى والدها حتى تستطيع اللبى الذي لا يعيش بدون تناول الغالب، ثم بعد هذا لا أفرع عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة كم بأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاع منها لمجرد ضرارها. ولهذا قال ولا مولود دفع بولده، أي من يريد أن تنزع الولد منها إضرارا بها. قال مجاهد وقتادة وضحاك الزهري والسدي والثوري والزيد وغيره، وقوله فالوالد يعني قوله لا تضر والد لولدي، أيضا لاحظ أنه قال بسببه بأن تكره على إرضاعه فقط، بينما الشيخ أشار إلى أنه ينزع منها مضارة لها. أيوة. وعلى الوالد، وعلى الوالد لذلك قيل في عدم الضرار القريب ما لم يجاب الشبي والضحاك، وقيل عليه كما على والد الطفل من الإنفاق على والد الطفل والقيام بحقوقه وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور، وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره، واستدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف، ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا من الملك إذا رحم حرم عتقا عليه. عتق عليه. المهم احنا أردنا فقط كلمة وعلى الوارث، من هو المراد بالوارث؟ والصواب وارث الصبي، لكن كلمة وارث الأب هذه مشكلة. ابن جرير ذكر عدة آثار كلها وارث الصبي. في طيب يعني وين حاشية؟ وين الحاشية؟ كانت هنا حاشية الجلال. أنا أحبه في الجلال العطنة. نعم، عطنا شو؟ في قول العصبة يا شيخ، في قول آخر على الوارث مثل ذلك على العصبة. إيه يعني وارث الصبي، عصبة الصبي، يعني ليس كلامنا في شيخ الفضاوي. أيوه. يقول قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، سأله في هذا الوارث، فقال قوم هو وارث الصبي، معناه وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته. ثم اختلفوا في أي وارث هو من ورثته، فقال بعضهم هو عصبة الصبي من الرجال مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال إبراهيم وحسن ومجاهد وعطاء وهو مذهب سفيان، قالوا إذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه أجبرت عصبته الذين يرثونه على أن يسترضعوه. وقيل هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وإسحاق، وقالوا يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم. وقال بعضهم هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود، فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى فغير مراد بالآية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. المهم كل راجع وارث الصبي، احنا نريد ليش قال الأب وارث الأب، كل يسألون وارث الصبي من هو، هذا أمره سهل يعني يراجع من هو وارث الصبي. في قول عجيب إيه؟ المولود نفسه شلون؟ أنا راجع على المولود نفسه، هو الصبي وارث المولود إيه؟ هو نفسه قال يعني بالوارث الولد الذي يرضع، ها؟ أي الوارث هنا يقول عن الضحاك وعلى الوارث مثل ذلك، قال يعني بالوارث الولد الذي يرضع. السعدي شيخنا يقول أيوة على وارث الطفل عدم الأب رجع كلها على الصبي. الحاشية هنا بنقرأ حاشية الجمل، يقول قوله على الوارث مثل ذلك عطف على قوله وعلى المولود له رزق وكسوة بالمعروف، ما بينهما تعليل معتله، والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي، أي تمول المرضعة من ماله إذا مات الأب. يعني الآن فسر أن المراد إذا مات الأب رجع إلى الصبي من ماله. هنا ممكن تفسيره قال أي وارث الأب وهو الصبي، أي تمول المرضع من ماله إذا مات الأب. وقيل الوارث هو الأم إذا مات الأب، وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي إذ لا نفقة عنده وعلى غير الأصول والفروع. وقيل المراد بالوارث وارث الطفل، وارث الطفل أي من يرثه لو مات من سار أقاربه. وقيل وارثه الذي هو محرم له، وقيل وارثه خصوص عصبة تنتهى من البيضاء ومن العصر. إذن الآن الحاشية كشفت المراد وأنه لأنه أوجب الله عز وجل على الأب أن ينفق على ولده على الأم المرضعة، ها؟ فلو مات فيرجع إلى الصبي إن كان له مال لأنه هو الوارث، لكن إن ورث معه إخوة أو الصبي وارثه معه شركة، المهم يكون من إرثه من نصيبه ينفق على أمه. ولذلك المصنف يقول وارث الأب وهو الصبي، أي على وليه في ماله، ينفق من مال الصبي على نفسه على أمه لترضعه، وليس على ورثة الصبي. هذا تفسير يقول الموافق لمذهب الشافعي أنه أولا من نفقة من ماله هو. لا الأولياء للتصرف، والمال هو ينفقون عليه من ماله هو معنى مستقل، لكن أقصد الوارث أن ورثة الأب الذين يشاركون فيه. لا لا لا لا لا لا لا لا هو قال وهو الصبي، صرح المشار أمامك على وارث الأب وهو الصبي، يعني مثل لو مات الأب وهو ملياردير كما يقولون وطلع الصبي هذا تورث الملايين، من أين ينفق على أمه؟ منه، من ماله هو، ليس من أموال ورثة الصبي لو مات الصبي، لكن لو كان الصبي فقيرا فمن ورثته. هذا واضح المعنى. ماشي، هنا اتضح المقصود. نعم، بعد مثل ذلك الذي على الأب، الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة، فإن أراد أي الوالدان فصالا في طعم له قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور، لأن أول قال حولين كاملين يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة، والثانية إذا اتفق على الفصال بالتراضي. نعم، ماشي. منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي، لتظهر مصلحة الصبي فيه، فلا جناح عليهما في ذلك. نعم، وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدان فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن، أي إلى المرضعات، أيوة، إذا سلمتم إليهن ما آتيتم، أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء منه. وفي هذا بركة وكفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وجمعين. اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك، وانفعنا بما فيهما من العلم والعمل، فقدنا مرضاتك، واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واصلح أمتنا، وهدنا وإياهم سبل السلام يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.